إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المبيت بالمزدلفة، وهذا من ضمن الكلام عن مناسك الحج وآدابها وأحكامها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الوقوف بعرفة، والشعيرة التي بعد الوقوف بعرفة هي المبيت بالمزدلفة. يقول المؤلف رحمه الله: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول: فإذا أتى المزدلفة، والمزدلفة كما هو معلوم اسم مكان فيه منسك من مناسك الحج، فيقول: فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. فكما أنه يسن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، فيسن كذلك الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة من غير تطوع بينهما، يعني ليس بينهما تطوع، يعني ليس هناك سنة راتبة للمغرب في هذه الحالة، وإنما يؤذن أذان واحد ثم يقام للمغرب، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب يقام لصلاة العشاء وتصلى العشاء ركعتين. قال: ففي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. والمقصود بالتسبيح يعني صلاة التطوع أو النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتطوع بينهما. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء، واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها. يعني الجمع بين المغرب والعشاء هذا سنة بإجماع العلماء ومشروع بإجماع العلماء، ولكن اختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال: فجوزه أكثر العلماء وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية. وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة، وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية. يقول بعض الفقهاء كالإمام سفيان الثوري وأصحاب الرأي، والمقصود بأصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، يعني في العادة يطلق عليهم أصحاب الرأي، وليس هذا يعني من باب الانتقاص، ولكن يعني جرت العادة على تسمية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأهل الحديث، وتسمية الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه بأهل الرأي، وذلك لأنهم يعملون الرأي في الاجتهاد والاستنباط والقياس، فهم يعني تميزوا في هذا الجانب، فيطلق عليهم أهل الرأي لكثرة استعمالهم يعني العقل في القياس والاستنباط، بخلاف يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يتقيدون يعني غالبا بظواهر الأحاديث. فيقول الإمام الثوري وأصحاب الرأي قالوا: إن صلى المغرب دون المزدلفة، يعني قبل أن يصل إلى المزدلفة، يحصل أحيانا أنه بسبب ازدحام الطريق، يحصل أحيانا أنه بسبب ازدحام الطريق أن وقت المغرب يدخل على الإنسان يعني قبل المزدلفة المسافة. وطبعا من الأصل أن الإنسان يعني يخرج من عرفة بعد غروب الشمس ثم ينطلق إلى المزدلفة، لكن يحصل أحيانا أن حتى وقت العشاء نفسه وقت العشاء أيضا يدخل إيه قبل الوصول إلى المزدلفة، يدخل وقت العشاء، وأحيانا برضو بسبب الزحام ربما يمضي ثلث الليل أو نصف الليل والإنسان لا يزال في الطريق إلى المزدلفة بسبب الزحام. فيحصل أن بعض الناس يتوقع أنه يصل إلى المزدلفة متأخرا جدا في آخر الليل أو كذا، فيصلي المغرب والعشاء أو يصلي المغرب مثلا قبل أن يصل إلى المزدلفة. ففي هذه الحالة يقول الإمام الثوري وأصحاب الرأي قالوا إذا صلى صلاة المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة فعليه الإعادة، عليه أن يعيد صلاة المغرب عندما يصل إلى المزدلفة، يعني لا بد وأن يصليها في المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للظهر والعصر فقالوا يعني يكره أن يصلي كل واحدة في وقتها، ولكن يعني إذا فعل فهو جائز. قال المبيت بالمزدلفة والوقوف بها. قال في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القصواء، والقصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام منطقة في المزدلفة، يعني وهي المنطقة التي فيها المسجد المعروف، فهذه المنطقة هي منطقة المسجد يقال لها المشعر الحرام، وأحيانا يطلق المشعر الحرام على كل المزدلفة يعني حسب السياق أو الاستعمال، يعني عندما يأتي مثلا في السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة ثم ذهب إلى المشعر الحرام يعني ذهب إلى المنطقة التي فيها المسجد، فهنا يقال يعني ذهب إلى المشعر الحرام بمعنى منطقة المسجد، لكن أحيانا في استعمالات أخرى يطلق على كل المزدلفة المشعر الحرام. لماذا سميت بالمشعر الحرام؟ تمييزا لها عن المشعر الحلال وهو عرفات، يعني يلاحظ أن منطقة عرفة خارج حدود الحرم، الحرم له حدود، حدود الحرم، حدود الحرم هي المنطقة التي يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر، فحدود الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، حدود الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، فإذا مكة ومنى والمزدلفة تعتبر داخل حدود الحرم، وأما عرفات فهي خارج حدود الحرم، فلذلك يقال عن عرفات المشعر الحلال، يعني لأنها يعني خارج حدود الحرم. طبعا بالنسبة لغير الحجاج، الحاج طبعا لا يقتل الصيد وكذا، لكن بالنسبة لغير الحاج يمكن أن يصطاد في عرفات أو يقطع الشجر في عرفات، لأن عرفات ليست من حدود الحرم، لكن مزدلفة داخل حدود الحرم لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، فالمزدلفة يعني تعتبر مشعرا حراما. فيقول ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحيا هذه الليلة، وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة والوقوف بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة يعني بالصلاة، لم يعني ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي ليلة المزدلفة، وإنما فقط يعني جاء أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلع الفجر استيقظ وذهب إلى المشعر الحرام وصلى الفجر هناك. طيب بالنسبة للوتر مثلا، أو الإنسان إذا أراد مثلا أن يتنفل بركعتين أو صلاة خفيفة أو كذا، لا بأس بهذا طبعا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم ينقل تفصيلا يعني أنه أوتر أو صلى مثلا ركعتين ثم أوتر أو كذا، يعني لم ينقل هذا بالتفصيل، لكن يعني العادة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولا سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. يعني سنة الفجر والوتر جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما ولا يتركهما لا في الحضر ولا في السفر. أي سنة أخرى غير سنة الفجر والوتر يعني كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكان يترك يعني السنن الرواتب للظهر والمغرب في السفر، ولكن سنة الفجر القبلية والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر وفي السفر ولا يتركها أبدا صلى الله عليه وسلم. فالقصد يعني أنه الإنسان بعد أن يصلي المغرب أو العشاء يمكن يصلي ركعتين ويوتر وينام، وإذا طلع الفجر يعني يستيقظ لصلاة الفجر ويظل واقفا حتى يقترب موعد الشروق وتكاد الشمس أن تطلع، فيغادر المزدلفة قبل طلوع الشمس. ويعني النوم في هذه الليلة وعدم إحياء الليلة يعني بالصلاة مما يستعين به المسلم على أعمال اليوم التالي. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل يعني قياما طويلا في هذه الليلة أو كذا؟ الاستعانة على أعمال اليوم التالي، لأن اليوم التالي اللي هو هيكون اليوم الكم العاشر من ذي الحجة اللي هو يسمى بيوم الحج الأكبر، فيه أعمال كثيرة، يبدأ يعني من بعد صلاة الفجر يبدأ أعمال من رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق ثم الذهاب إلى مكة للطواف والسعي، فيكون يوما مليئا بالأعمال، فيعني يستريح المسلم في الليلة التي قبله ليستعين على أعمال اليوم العاشر. قال: وقد أوجب الإمام أحمد رحمه الله المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة، أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. الإمام أحمد يقول المبيت بالمزدلفة واجب إلا على الرعاة والسقاة. المقصود بالرعاة والسقاة يعني الرعاة الذين يرعون غنم الحج، غنم الحجاج، والسقاة الذين يسقون الحجاج. فهؤلاء يحتاجون إلى الرعاة، يحتاجون إلى الخروج بالغنم إلى المراعي، الغنم والإبل، الحجاج يكون معهم غنم وإبل وكذا يذبحونها في اليوم العاشر، يعني سيبدأ الذبح وكذا، ويكون الحجاج معهم إبل وغنم وكذا، والرعاة يخرجون بها إلى أماكن الرعي. فهؤلاء مسموح لهم أن لا يبيتوا في المزدلفة وأن يخرجوا بالماشية إلى أماكن الرعي، والسقاة يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة إلى بئر زمزم وكذا لتعبئة الأواني وتجهيز الماء استعدادا لليوم التالي لسقاية الحجاج. فهؤلاء معهم رخصة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات بالمزدلفة رخص للرعاة والسقاة أن لا يبيتوا بها، فهؤلاء لا يبيتون بها ومعهم رخصة. فالإمام أحمد يقول يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة هذا معناه أن غير الرعاة والسقاة لا يرخص لهم. يعني معنى الترخيص معناها أن إيه؟ أن الأمر يعني فيه إلزام لغير الذين معهم الرخصة، يكونون ملزمين بالمبيت في المزدلفة. فلذلك الإمام أحمد يقول إن المبيت في المزدلفة واجب. أما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات، والمقصود بالوقوف الوجود بها على أي صورة، سواء أكان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا المبيت بالمزدلفة ليس بواجب، وإنما الواجب هو يعني أن يوجد الإنسان في المزدلفة في أي لحظة من لحظات الليل. ولذلك يعني الآن تجد معظم الحجاج يكتفون بالمرور في المزدلفة، يعني وهم عائدون من عرفات إلى منى أو إلى مكة، المزدلفة تكون في الطريق، فيمرون بالمزدلفة يعني مرورا بالسيارات، ومرورهم بها في الليل يعتبر بهذا قد وقفوا بالمزدلفة، لأنهم يعني مروا بها بالسيارات يعني في أثناء الليل فيكتفون بهذا، على أساس يعني أن الجمهور يقولون الوقوف المبيت بالمزدلفة ليس بواجب. لكن على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المبيت بالمزدلفة واجب، لكن حتى عند الإمام أحمد يقول أن المبيت واجب يعني إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل يمكن أن ينصرف إذا يعني إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل يمكن أن ينصرف منها إلى منى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا بالإضافة إلى الرعاة والسقاة، هؤلاء مرخص لهم من أول الليل، يعني يمكن ألا يبيتوا المزدلفة من أول الليل، لكن بالنسبة للنساء والضعفاء ومن يرافقهم فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل لرمي الجمرات قبل الزحام، يعني يذهبون ويرمون جمرة العقبة قبل الازدحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء ومن معهم أن يذهبوا يعني بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل الازدحام يعني. فلذلك الإمام أحمد يقول يعني بعد نصف الليل يمكن الانصراف من المزدلفة، ولكن لا شك أنه إذا انتظر لغاية ما يطلع الفجر وصلى الفجر بالمزدلفة وانتظر حتى قرب طلوع الشمس يكون هذا أفضل، وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى قرب طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم. قال وقال الأحناف أو وقالت الأحناف الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له عذر فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. الأحناف يقولون يجب على الإنسان أن يحضر إلى المزدلفة قبل فجر يوم النحر، لأن أي وقت قبل فجر يوم النحر يكون متواجدا أو يعني موجودا بالمزدلفة، وإذا وجد بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر يعني ولو للحظات قليلة خلاص يعني يكون أدى الواجب. وأما إذا لم يذهب إلى المزدلفة بالمرة، يعني خرج مثلا من عرفات وسلك طريقا آخر إلى منى أو إلى مكة ولم يمر بالمزدلفة نهائيا، فيكون عليه دم، يعني عليه ذبيحة تذبح في مكة ويتصدق بها على فقراء الحرم. قال وقالت المالكية الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول. يعني هنا تفصيلات المذاهب في القدر الواجب، يعني قلنا الإمام أحمد يقول يجب أن يبيت بها إلى نصف الليل، الإمام أبو حنيفة يقول يعني يكون يتواجد بالمزدلفة أو يوجد بالمزدلفة ويحضر بها ولو لحظات يعني قبل الفجر ولا يضر يعني سائرا أو نازلا، لكن الإمام مالك يقول لابد أن ينزل إذا كان مثلا راكب دابته أو كذا، يعني ينزل عن الدابة وقدر ما يحط رحله، يعني يظل واقفا يعني الزمن الذي يكفي لحط الرحل، يعني يشيل الرحل من الدابة ويضعه على الأرض، يعني يجهز فراشا للنوم أو كذا، ليس ضرورة بالضرورة أنه يجهز الفراش وينزل الرحل من على الدابة، ولكن الزمن الذي يستغرقه ذلك، فرض مثلا أن هذا الموضوع يستغرق مثلا 10 دقائق ربع ساعة كذا، فيبقى يجب أن هو ينزل بالمزدلفة في حدود مثلا هذه 10 دقائق أو ربع ساعة، فإذا فعل ذلك أدى الواجب عنه. وقالت الشافعية الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة النحر من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكس بها ولا العلم بأنها المزدلفة بل يكفي المرور بها. الشافعية قالوا لابد أن يقضي لحظات في النصف الثاني من الليل، يعني لا يكفي إذا مر بها في النصف الأول من الليل، لا يكفي، لابد وأن يعني إذا جاء في النصف الأول من الليل لابد أن ينتظر حتى يأتي نصف يدخل النصف الثاني من الليل، وأما إذا جاء متأخرا في النصف الثاني من الليل فخلاص يكفي. المهم من إيه؟ أنه يقضي بعض اللحظات في النصف الثاني من الليل. قال والسنة، طبعا السنة إذا الإنسان أراد يعني أن يكون حجه كاملا وعلى السنة يعني ويؤديه على الوجه الأكمل، فالسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام عليه الصلاة إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدا قبل طلوع الشمس، يعني يظل واقفا مزدلفة لغاية الإسفار اللي هو إبيضاض الجو قبيل طلوع الشمس. وطبعا ذلك لأن المشركين كانوا في الجاهلية يظلون واقفين بالمزدلفة حتى تطلع الشمس، وهناك جبل يطل على المزدلفة، جبل يطل على المزدلفة يقال له سبير، يقال له سبير، والشمس تطلع من ورائه، يعني الشمس الناس ينظرون إلى سبير ويرون الشمس مشرقة وقت طلوع الشمس، تطلع الشمس كده من وراء هذا الجبل هو جبل سبير، فكان المشركون يقفون عند هذا الجبل ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، يعني حتى نغير وحتى ننطلق يعني من المزدلفة، يظلون واقفين بالمزدلفة لغاية لما تطلع الشمس وبعدين يغادرون المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين، قال خالف هدينا هدي المشركين فخالفه وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كان يفعل كذلك، كان ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وأن هذا مما أحدثه المشركون وغيروه في مناسك الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مناسك الحج إلى ما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. حج النبي صلى الله عليه وسلم كما حج إبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم حج كما علمه جبريل عليه السلام، جاء جبريل وعلم إبراهيم عليه السلام صفة الحج وعلمه المناسك بوحي من الله تعالى. فالمشركون غيروا وبدلوا، كان من ضمن التغييرات أنهم كانوا لا ينصرفون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم انصرف قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. قال ويكثر من الذكر والدعاء، يكثر الواقف بالمزدلفة من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا يعني يسن الإكثار من ذكر الله تعالى عملا بهذه الآية الكريمة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس، يعني بعد أن يصلي الفجر يذكر الله تعالى إلى ما قبل طلوع الشمس كما وضحنا، إلى ما قبيل طلوع الشمس ثم ينصرف قبيل طلوع الشمس. قال فإذا كان هنا يعني من اللطائف هذه الآية الكريمة فيها قراءة شاذة تروى عن سعيد بن جبير وآخرين من السلف أنهم قرأوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بالكثرة. من يعرف تفسيرها في مرت عليكم سيف عبد الكريم بالكثرة؟ يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، قالوا الناس ها هنا اللي هو آدم عليه السلام، الناس فنسي نعم من النسيان، يعني الناس بس الياء محذوفة، يعني كما جيبوا دعوة الداعي إذا دعان فهي الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني من حيث أفاض أبوكم آدم، يعني من آدم قال الله تعالى عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. يعني فالمقصود من مناسك الحج يعني أيام آدم عليه السلام حج، يعني آدم عليه السلام وحج الأنبياء يعني قبل إبراهيم عليه السلام لأن الكعبة كانت موجودة من أيام آدم عليه السلام، ولكن اندثر بناؤها وبقيت القواعد، وإبراهيم عليه السلام رفع القواعد. قال: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. يعني في الطريق من المزدلفة إلى منى يمر الحجاج على واد يقال له وادي محسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى وادي محسر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز هذا الوادي، فبعد أن جاوزه رجع إلى سرعته المعتادة. ما سبب هذا؟ أن وادي محسر هو الذي نزل فيه العذاب على أبرهة وجنوده أصحاب الفيل لما أرسل الله تعالى عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كانوا في هذا الوادي اللي هو وادي محسر، هذا الذي هلك فيه جيش أبرهة بحجارة من سجيل أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا الوادي حل فيه عذاب، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي عذب فيها أقوام من قبلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر فيها مسرعا ولا يطيل المكس فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسرع في هذا الوادي حتى جاوزه. فيسن ذلك، يعني إذا الإنسان مر بوادي محسر أن يسرع حتى يجاوزه. قال: مكان الوقوف، بالنسبة للمكان الذي يوقف فيه في المزدلفة. قال: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر. طبعا هنا قال يعني قدر رمية بحجر، يعني المسافة التي يسرع فيها، يعني لو وقفت عند أول الوادي ورميت بحجر شوف يعني آخر مسافة يعني يصل إليها بحجر، هذه هي المسافة يعني التي أسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يعني مش عارف رمية الحجر بتاخد كم متر أو كذا، يعني كم مثلا 100 متر مثلا تقريبا، يعني هذه المسافة يعني مسافة مثلا 100 متر هذه، يعني يسرع فيها لغاية ما يصل إلى نهايتها، بعد ذلك يرجع إلى السير المعتاد. يقول: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر. قال: فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر. رواه أحمد ورجاله موثقون. قال: والوقوف عند قزح أفضل. وقزح اسم جبل بالمزدلفة، وهو الذي يسمى بالمشعر الحرام. كما ذكرنا كلمة المشعر الحرام أحيانا تطلق على منطقة معينة داخل المزدلفة، هي المنطقة التي فيها جبل قزح، وفيها حاليا المسجد الموجود هناك يعرف يعني بمسجد المشعر الحرام. فهذه المنطقة يعني منطقة جبل قزح، هذه الوقوف عندها أفضل. قلنا كلمة المشعر الحرام أحيانا تطلق على هذه المنطقة، وأحيانا تطلق على المزدلفة بصفة عامة تمييزا لها عن مشعر الحلال، وهو عرف المزدلفة داخل حدود الحرم وعرف خارج حدود الحرم. فيقول يعني كل المزدلفة مكان للوقوف إلا وادي محسر، وهو وادي محسر يعني على الحدود بين المزدلفة ومنى، فلا يقف يعني في وادي محسر، ولكن يقف في أي مكان من المزدلفة، والوقوف عند جبل قزح أفضل. ففي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع، وجمع اسم للمزدلفة أيضا يقال لها جمع، فقال: لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة كلها موقف. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. بهذا ينتهي الكلام عن الوقوف بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة. ننتقل بعد ذلك إلى المناسك التالية، وهي التي تؤدى في يوم النحر. قال: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. نعم خلاص. نعم سبحان الله، حكمة يعني على الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خير. يعني الوقوف بعرفة يعني أهم مناسك الحج، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومع ذلك فهو خارج حدود الحرم وهو داخل حدود الحل. ولعل تأكيدا النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الوقوف بعرفة، لأن المشركين كانوا لا يقفون بعرفة لهذا السبب، كانوا يقولون يعني عرفة من الحل ونحن أهل الحرم لا نجاوز الحرم، فكان أهل مكة وقريش وكذا يقفون في اليوم التاسع، يقفون بالمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة. وهذا من ضمن التغييرات التي غيروها في صفة الحج، فكانوا يقولون يعني نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم، فيقفون بالمزدلفة ويتركون سائر الناس أهل القبائل الأخرى يقفون بعرفة في اليوم التاسع، وهم أهل مكة يعني يقفون في المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى ذلك وألغى هذا التمييز يعني، وجعل وقوف الناس جميعا بعرفة كما كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقف بعرفة والأنبياء من قبله، و يعني أعاد الحج إلى سيرته الأولى. قال أعمال يوم النحر. قال أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحل، ثم الطواف، ثم الطواف بالبيت، أو ثم الطواف بالبيت. قال يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت. وهذا الترتيب سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. هذا الترتيب سنة، ولو قدم شيئا منها على شيء فلا لا شيء عليه، يعني ليس عليه دم وليس عليه إثم. قال وهذا مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أيضا، مالك وأحمد أيضا على هذا، أن هذا الترتيب سنة، وأنه يعني لا بأس بتقديم أو التأخير في هذه الأعمال. فيعني الترتيب كما ذكرنا: الرمي ورمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الذبح، ثم حلق الرأس، ثم الطواف بالبيت. فلو أنه مثلا ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح أو قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح أو يرمي، أو قبل أن يرمي أو يذبح أو يحلق، كل ذلك لا بأس به وليس عليه دم وليس عليه شيء عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر، يعني لم أنتبه ولم أدري، فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. حلق قبل أن ينحر، مع أن الحلق يكون بعد النحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا حجة جمهور العلماء على أنه لا بأس بالتغيير في هذا الترتيب، وإن كان العمل بالترتيب الذي رتب به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه رتب بهذا الترتيب وقال: خذوا عني مناسككم، لكن لو قدم وأخر فلا شيء عليه ولا يلزمه دم وليس عليه إثم. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا لم يراعي الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم، وتأول قوله: ولا حرج على رفع الإثم دون الفدية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إيه؟ افعل ولا حرج، يعني لا إثم، وليس معناه لا فدية، فقال يعني ليس عليه إثم ولكن عليه إيه؟ فدية. وطبعا هذا الكلام مردود، يعني رد عليه جمهور العلماء، ردوا عليه لأنه من القواعد يعني المقررة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. فلو كان الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء وسأل وقال حلقت قبل أن أنحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج، ولم يقل له عليك فدية أو عليك دم. ولو كان عليه دم لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الحجاج يعني في ذلك الموسم يعني أكثرهم كانوا لأول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم قسم كبير ممن يعني أسلم قريبا، لأنه كان يعني عامل وفود، كان بدأت القبائل يعني تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وكذا، فكثير منهم يعني أسلم قريبا وجاءوا من البوادي البعيدة ولا يعلمون شيئا عن أحكام الإسلام وكذا. فلو كان يعني عليهم دم من أين يعلمون هذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم، ما قال الواحد منهم يعني وعليك دم؟ فلو كان عليه دم لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن إيه كما ذكرنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز إلا يعني للمعذور يعني الذي يكون معه عذر في كتمان العلم وعدم تبليغه، لكن ليس هناك يعني عذر يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبين له لو كان عليه دم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عليك دم يعني عليك شاه مثلا تذبحه، هذا معناه أنه ليس عليه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، يعني ليس عليك إيه إثم وليس عليك يعني فدية ولا دم ولا أي شيء. وكذلك يعني من ضمن الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود وغيره، أنه من ضمن الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال سعيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا حرج، قال اسعى ولا حرج، يعني ترتيب برضو الطواف مع السعي، المفروض الطواف الأول ثم السعي، لكن رجل قال إيه سعيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا حرج. وسأله رجل قال يا رسول الله رميت بعدما أنسيت، قال ارمي ولا حرج. رميت بعدما أنسيت يعني رمى في المساء بعد المغرب، تأخر أخر الرمي لغاية الليل، قال إيه قال ارمي ولا حرج، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي مساء. فهذا من ضمن التيسيرات أيضا في ذلك اليوم، وتيسيرات يعني بصفة عامة في أحكام الحج، يعني أنه إذا سعى قبل الطواف أن ذلك جائز، وكذلك أيضا إذا رمى في المساء بعد غروب الشمس فذلك جائز. فبالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة كما سنوضح إن شاء الله، يبدأ من منتصف ليلة النحر لغاية طلوع فجر اليوم 11، يعني 24 ساعة كاملة اللي هي من فجر اليوم 10 لفجر 11، ويزيد عليها كمان نصف الليلة التي قبلها، نصف الليلة التي قبلها تضاف يعني إلى هذه 24 ساعة، يعني فتكون يعني مدة طويلة مسموح فيها برمي جمرة العقبة، اللي هي الليلة التي يكون يبيت فيها الحجاج بالمزدلفة، يمكن يعني أن يغادر المزدلفة بعد نصف الليل ويذهب إلى منى ويرمي الجمرة قبل الفجر. نعم الصحيح، نعم نعم، بالنسبة للترتيب لو أن إنسانا أخل بالترتيب بغير عذر فليس عليه حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للرمي يعني بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر، يعني إذا فعل ذلك بغير عذر هل عليه حرج أو يجزئه ذلك أو لا، يعني هي محل خلاف، يعني بعض الحنابلة قالوا يجب عليه ألا يرمي إلا بعد الفجر، إلا في حق النساء والضعفاء ومن يرافقهم وكذا، فهؤلاء يسمح لهم بالرمي قبل الفجر، ولكن البقية لا يرمون إلا بعد الفجر، لكن الصحيح أن الرمي بعد منتصف الليل مسموح به سواء للمعذور أو غير المعذور. تفضل. نعم، لو أخر الطواف طواف الإفاضة، لو أخره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو أي يوم يعني في شهر ذي الحجة، فليس عليه حرج أن يؤخره إلى أي يوم من أيام ذي الحجة بدون عذر، ليس عليه حرج، يعني يمكن أن يؤخر الطواف إلى ما قبل انصرافه من مكة بحيث يطوفه في أي وقت في شهر ذي الحجة، لكن ليس له أن يؤخره بعد ذي الحجة بدون عذر، بدون عذر. وإذا حصل أن أخره إلى ما بعد ذي الحجة فحجه صحيح، يعني لا يبطل حجه، يكون حجه صحيحا ويطوف بعد ذلك يقضيه في أي وقت ويصح حجه، يعني حتى لو فات ذي الحجة، لو فات ذي الحجة، حتى لو فاته شهر ذي الحجة يمكن إيه أن يطوف طواف الإفاضة في أي وقت ويكون حجه صحيح، لكن لا يتعمد تأخيره عن ذي الحجة، لكن لو أخره في أي وقت يعني خلال ذي الحجة فهو جائز ولو بدون عذر، لكن بعد ذي الحجة لا يؤخره إلا إذا كان بعذر. قال: التحلل الأول والثاني. قال: وبرمي جمرة، وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام، فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء، وهذا هو التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وهو طواف الركن حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير. من مصطلحات الحج مصطلح التحلل الأول ومصطلح التحلل الثاني. التحلل الأول المقصود به التحلل الذي يحل به كل شيء إلا النساء، يعني إلا معاشرة النساء، ما عدا ذلك من محظورات الإحرام يصبح حلالا، يحل له أن يتطيب ويلبس الثياب المخيطة ويستظل مثلا يلبس طاقية أو يلبس يغطي رأسه أو وجهه إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، ويأخذ من شعره ومن أظفاره وكذا، كل محظورات الإحرام تباح ما عدا معاشرة النساء، فهذا يتم بالتحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء حتى النساء، حتى معاشرة النساء، هذا يكون بالتحلل الثاني. طيب التحلل الأول بماذا يحصل؟ جمهور العلماء يقولون يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، بشيئين من ثلاثة أشياء، هي أعمال يوم النحر أربعة أعمال كما ذكرنا، اللي هي إيه؟ من يعرفها أعمال يوم النحر؟ الرمي والذبح والحلق والطواف. شيل منها الذبح، الذبح ليس من ضمن ما يحصل به التحلل، يعني الذبح ليس معدودا من ضمن ثلاثة الأشياء التي من ضمن ثلاثة الأشياء التي يتم بها التحلل، فالذبح ليس منها. الثلاثة الباقية اللي هي الرمي والحلق والطواف، هذه الأمور الثلاثة إذا فعل اثنين منها يتحلل التحلل الأول، ثم إذا فعل الثالث يصبح متحللا التحلل الثاني. فإذا إذا رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف يصبح قد تحلل التحلل الأول، ثم عندما يأتي بالشيء الثالث منها يكون بهذا قد تحلل التحلل الثاني. هذا يعني على مذهب جمهور العلماء. وهناك قول آخر أنه بالنسبة لرمي جمرة العقبة بالذات فهذا وحده يكفي لحصول التحلل الأول، يعني بالنسبة لرمي جمرة العقبة بالذات هذا وحده كاف لحصول التحلل الأول، يعني حتى ولو لم يفعل معه شيئا من الحلق أو الطواف. وهذا هو الصحيح، يعني رجحه يعني كثير من المحققين من العلماء، لأنه الذي دل عليه الحديث، جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتم رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء. إذا أنتم رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء. فهذا جاء في حديث صحيح كما ذكرنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رمي الجمرة يحل به كل شيء إلا النساء. لذلك يعني الراجح أن رمي الجمرة يحصل به التحلل الأول، يعني حتى ولو كان يعني لم يحلف بعد، لو أحب يعني أن يحتاط وينتظر يعني على مذهب الجمهور وكذا حتى يحلف مع الرمي يكون يعني أحوط. أحيانا بعض الناس مثلا يذهب إلى مكة أولا ويطوف مثلا أولا، فيطوف ويحلف وبعدين يتحلل التحلل الأول. قال: رمي الجمار. يقول المؤلف رحمه الله في الحاشية، يقول: الجمار هي الحجارة الصغيرة، والجمار التي ترمى ثلاث كلها بمنى، وهي جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى، والجمرة الوسطى بعدها، وبينهما 116 مترا و77 سنتيمتر سنتيمترا يعني. وبعدين الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، وبين الصغرى والوسطى 156 مترا و40 سنتيمترا، 156 و14 يعني. فهذه المسافات يعني محسوبة بالسنتيمتر يعني بين الجمرة. فيقول: أصل مشروعية رمي الجمار. قال: روى البيهقي عن سالم بن الجعد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساقت الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، هنا النسخة فيها سقط يعني، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساقت الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. قاله المنذري، يعني المنذري هو اللي قال روى البيهقي بسنده كذا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال الصحيح على شرطه. فالشاهد يعني أن أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام عند موضع الجمرات، عرض له يوسوس له ألا يذبح ولده، وذلك عندما أمر الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، وكان ابنه البكر ورزق به بعد أن بلغ من الكبر يعني عتيا وصار يعني شيخا كبيرا، وكانت امرأته يعني عقيما يعني لا يولد لها، فلما رزق يعني بإسماعيل على كبر و كان ابنه البكر وكذا، وبعدين يعني صار شابا يعني كأنه ذهب زمن يعني زمن تعبه، وجاء يعني زمن يعني ثمرة يعني التربية، وعندما يعني أصبح شابا يساعده و يعني يسعى في شؤونه وكذا، ففي هذه الحالة أمر بذبحه، وهذا بلاء عظيم. يعني أي إنسان لو أمر بذبح ولده أيا كان الولد صغيرا أو كبيرا أو عنده غيره أو ليس عنده غيره أو كذا، يعني لكان بلاء عظيما. فكيف يعني بكون البلاء على هذه الصفة، يعني أنه يعني ابن البكر ورزق به على كبر ويعني وقد بلغ معه السعي، يعني صار شابا قويا يسعى معه وكذا، ففي هذه الحالة أمر بذبحه. فامتثل إبراهيم عليه السلام لأمر الله سبحانه وتعالى وعزم على ذبح ولده، فجاءه الشيطان يوسوس له عند الجمرة ويقول له يعني لا تذبح ولدك وكذا، و يعني أخذ يشككه في رؤيا المنام التي رآها، يعني حتى كانت طريقة الإيحاء إلى إبراهيم عليه السلام برؤيا منامية، والوحي يعني أنواع، وهذا يعني أقل أنواع الوحي، يعني طبعا أعظمه أن يكلم الله سبحانه وتعالى نبيه مباشرة بغير واسطة، وهناك يعني واسطة الملك أن يرسل إليه جبريل ليكلمه ويبلغه أمر الله وكذا، وأقل يعني أنواع الوحي لرؤية المنام، لكن رؤية الأنبياء حق. فحتى يعني كانت طريقة الإيحاء إلى إبراهيم عليه السلام فيها أيضا ابتلاء له عليه السلام، فجاء الشيطان وأخذ يعني يوسوس له ويزين له أن هذه رؤية منام وكذا، ولعله ليس المقصود يعني أن تذبحه، وربما المقصود شيء آخر، وربما كذا، ويعني ليس بالضرورة أن تذبحه على الفور الآن وكذا، وأخذ يعني يوسوس له، فرماه إبراهيم عليه السلام، رمى الشيطان سبع حصيات عند جمرة العقبة، فذهب الشيطان إلى يعني عرض إبراهيم عليه السلام لما وصل إلى موضع الجمرة الثانية، يعني جاءه الشيطان فرماه إبراهيم سبع حصيات، ثم واصل طريقه، فلما وصل إلى موضع الجمرة يعني الثالثة جاءه الشيطان فرماه بسبع حصيات. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، يعني تتبعون ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وترجمون الشيطان. طبعا هنا يعني ليس القصد بقول ابن عباس الشيطان ترجمون، يعني أن الشيطان موجود حاليا يعني في مكان الردم، أو أن الرمي الآن يعني يصيب الشيطان مثلا الواقف عند الجمرة بنفسه أو كذا، وإنما القصد يعني أن هذا اقتداء بإبراهيم عليه السلام عندما رمى الشيطان الذي كان موجودا في هذا المكان، وبعد ذلك صارت يعني سنة لبنيه من بعد. والإنسان عندما يرمي الجمرات فهي يعني شعيرة معنوية، يعني فيها أن الإنسان يعني يتذكر مجاهدة إبراهيم عليه السلام لوساوس الشيطان، وكيف أن إبراهيم عليه السلام يعني لم يطع الشيطان وجاهده وعصاه، فيصبح رمي المسلم للجمار يعني مجاهدة منه للشيطان واستحضارا لهذا المعنى القلبي، يعني بالإضافة إلى الرمي الحسي يستحضر هذه المعاني القلبية. القصد يعني أن بعض الناس يعني كما لا يخفى عليكم يعني يعني يحسبون أن الشيطان يعني الآن موجود يعني بذاته وكذا، وأنه يعني كلما رمى مثلا بشيء يعني أقوى أو كذا، يعني كان تأثيره في الشيطان أشد يعني وإيلامه أعظم، فتجد بعض الناس يعني يحصل بعض الناس يصعد ويمسك بالعمود العمود نفسه حتى يعني تأتيه الناس يرمون الجمرة هو يعني ممسك بالعمود ومعه مثلا نعل، يظل يعني يضرب في العمود يقول له أنت الذي جعلتني أطلق امرأتي، وأنت الذي جعلتني أفعل كذا، وخذ ويسب ويلعن ويشتم ويعني ويضرب يعني بكل عزمه وقوته وكذا، متحملا يعني ما أصابه وكذا، ويرمون بالنعال ويرمون بكذا، وهذا ليس يعني هذا من الغلو في الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصيات مثل حصى الخزف، وحصى الخزف هي تكون يعني بين الحمصة والبندقة، فهذا مقدارها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فهذا من الغلو في الدين، هو مجاوزة الحد، يعني الإنسان يعني كأنه كأنه يعني يتقرب إلى الله بأحسن مما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يحسب أن كلما تكون الحجرة أكبر كلما يكون يعني فيها طاعة أكثر لله. لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصيات صغيرة فقال إياكم الغلو. فمن الغلو في الدين أن يرمي يعني بشيء يعني زيادة على ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك من الحكمة يعني في كون الحصيات صغيرة يعني أنها لا تؤذي الحجاج، يعني الحصى الصغيرة لو أصابت حجا يعني لا تؤذيه ولا تضره، بخلاف الذين يرمون حجر كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا بعضهم يكون مثلا ضعيف البصر، تجد مثلا رجل عجوز يعني مسن أو امرأة عجوز وكذا تقف مثلا بعيد يعني بينه وبين الجمرة 200-300 متر ومعها حجر كبير وكذا وترمي وتسقط على رأس، لا يمكن يعني هي تعلم أن يدها لا يمكن أن توصل إلى الحجر وترمي وتنزل الحصى فوق الحجر يعني يسقط على رؤوس الحجاج وكذا. تفضل. نعم مثلا. نعم لا لا بارك الله فيك. يعني أخونا ينقل طرفة يعني يقول بعض الناس سئل يعني ماذا الرمي بعد الزوال، قال عشان حتى يأتوا بالشيطان ويجلسوه يعني عشان تمهيدا يعني الرمي كأن الشيطان يؤتى. نعم سنتكلم إن شاء الله يعني إن شاء الله سنتكلم بإذن الله. طيب أحكام رمي الجمار يعني لا تزال متتابعة، بقي منها يعني بقي منها الكلام على قدر الحصى وجنس جنس الحصى ومن أين يؤخذ الحصى وعدد الحصى وأيام الرمي وهل يجوز تأخير الرمي إلى الليل والتوكيل للضعفاء و الترخيص في الرمي بعد منتصف الليل وبعد منتصف ليلة اللي هي ليلة المزدلفة يعني إلى غير ذلك يعني من أحكام الرمي وترتيب الرمي. فإن شاء الله نؤجل يعني ما تبقى من أحكام الرمي بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم إن شاء الله. طبعا هنا الذي جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام رمى جمرة العقبة ثم رمى الثانية ثم رمى الثالثة، لكن طبعا هذا الترتيب يعني هذا رمى الشيطان يعني في هذه الأماكن، لكن طبعا ترتيب الرمي كما سنوضح إن شاء الله أنه في بالنسبة ليوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط اللي هي الكبرى، ثم في الأيام الثلاثة التي بعده يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة تكون آخر الجمرات كما سنوضحه إن شاء الله. طيب يعني ما يتعلق ببقية أحكام الرمي إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم. في سؤال أو شيء؟ تفضل يا شيخ. تفضل. الله أعلم. أخونا يقول يعني في رواية أن الشيطان اعترض يعني إبراهيم عند الجمرة الأولى واعترض هاجر عند الثانية واعترض إسماعيل عند الثالثة. الله أعلم يعني ربما يكون هناك شيء. الله أعلم. أي طبعا يعني ما ينبني على عمل يعني ولا شيء. ما ينبني على عمل. نعم نعم بس هذه الأشياء يعني لا يدقق فيها يعني لأن كما تفضلتم لا ينبني عليها عمل يعني أو شيء يعني أنا فقط يعني متعلق بالحكمة يعني من الرمي أن الرمي مجاهدة للشيطان وكذا وهذه قصته يعني. تفضل. يعني هو متى سيصل إلى المزدلفة؟ يعني متوقع أنه نعم نعم، بس هو في العادة يعني مهما بلغ الزحام، يعني ما زال إلى وقتنا الحالي يعني مهما بلغ الزحام لابد أنه يصل قبل الفجر، يعني ما حصل أنه واحد تأخر يعني في الطريق إلى ما بعد الفجر. لكن يحصل أحيانا أن بعض الناس بسبب الزحام يخرج من عرفة، طبعا الناس يخرجون من عرفة بعد غروب الشمس، ويحصل أحيانا بعض الناس يصل إلى مزدلفة مثلا بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل، أو يعني هذا يعني أقصى شيء يعني بسبب الزحام أو كذا، فيؤخر يعني المغرب ولا شاء إلى أن يصل إلى المزدلفة، يعني حتى لو وصل يعني عند نصف الليل أو كذا يصلي المغرب ولا شاء جمعا وقصرا في المزدلفة ثم يواصل إيه طريقه إن شاء الله. نعطيها الشيخ قل أي وانت تصل ماي جوتر نعم نعطيها لعبد الكريم جيتار أيوة، والثاني عن البرفيون للرجال أوكي للرجال، بس هي تسأل أخت تسأل عن وضع أن الرجل يضع، يعني تسأل عن وضع الرجل له ولا أن هي تضع؟ أيوة طب نتأكد بس من السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الأول عن الجيتار يعني آلات المعازف يعني بصفة عامة، إذا كان الإنسان يعني عنده شيء منها فلا يجوز بيعه، يعني عليه أن يتخلص منه يعني ويستعوض يعني ثمنه عند الله سبحانه وتعالى، يعوضه الله خيرا منه يعني، ف يعني لا يبيعه ولكن يعني يحطمه يعني ويكسره ويلقيه يعني في قمامه يعني أكرمكم الله، يستعوض يعني ثمنه عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني إذا هي تركته الأخت السائلة يعني إذا تركته لله سبحانه وتعالى يعوضه الله خيرا إن شاء الله. نعم الأخت السائلة تقول يعني هل هناك نوع خاص من العطور للرجال يحرم وضعه خارج البيت؟ الجواب كلا، يعني لا يوجد، يعني لا يحرم على الرجل وضع شيء من العطور خارج البيت، وإنما هذا في حق المرأة فقط، يعني المرأة تنهى عن وضع الطيب خارج البيت. يعني طال القصد يعني لكن يعني كان السؤال يعني مظنة مثلا لو الرجل يعني رايح مثلا لامرأة معينة أجنبية مثلا تفتن بالعطر ولا مش عارف كذا، يعني وطبعا الإنسان يعني استفتي قلبه بمثل هذه الأشياء، يعني لكن يعني ليس هناك يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع العطر خارج البيت بالنسبة للرجال، يعني وإنما هذا في حق النساء. بس أظن هنا الأعراف يعني في أمريكا ممكن فيها اختلاف شوية. بالنسبة لموضوع العطور التي فيها نسبة من الكحول، إذا كان العطر غير مسكر فيجوز وضعه، يعني حتى لو فيه نسبة من الكحول يجوز استعماله ما دام العطر غير مسكر، يعني وجود نسبة من الكحول في عطر أو دواء أو شراب أو كذا لا يضر إذا كان العطر نفسه أو الشراب أو الطعام أو الدواء غير مسكر فيجوز استعماله ولا يضر هذا إن شاء الله. وصدرت بهذا يعني فتوى من اللجنة الدائمة، يعني الكحول هو في حد ذاته مسكر فلا يستعمل الكحول يعني في حد ذاته، ولكن إذا الكحول كان يعني مخلوطا بمواد أخرى يعني بعطر أو دواء أو شراب فيه نسبة من الكحول، والدواء أو الشراب نفسه هذا يعني إذا شرب الكثير منه لا يسكر فيكون حلالا يجوز وضعه إن شاء الله. بس كان نعم نعم هو جاء في الحديث يعني طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي ما ظهر ريحه وخفي لونه، قصد يعني أنه يعني طيبها هنا لكن يعني بالمعنى العام يعني للطيب اللي هو ما يعني يزين الإنسان يعني أو يطيبه أو كذا. فبالنسبة للنساء ما ظهر لونه اللي هو زي مساحيق التجميل يعني أو كذا، الكحل والأصباغ وكذا، فهذا يعني تتزين به النساء يعني، وطبعا لأنها تستر هذا بالحجاب يعني، وإذا خرجت خرج البيت وكذا. وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، لكن لا بأس طبعا أن تتطيب المرأة أيضا يعني بطيب له رائحة يعني. كنا أمهات المؤمنين يعني رضي الله عنهم يستعملن يعني العود والمسك وكذا وأنواع الطيب التي لها رائحة يعني، لا بأس أن تستعملها النساء، ولكن لا تستعملها إذا خرجت من البيت، إذا كانت ستمر يعني على رجال أجانب يجدون يعني هذه الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطيبت المرأة ثم مرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله تعالى. وهذا طبعا من باب يعني العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع وكذا، هذا يعني من وسائل الزنا يعني أو من الخطوات يعني. فالمرأة يعني لا تضع طيبا له رائحة إذا كانت ستمر برجال أجل، لكن مثلا لو كانت مثلا ذاهبة مثلا في زيارة لبعض محارمها، وهي مثلا في السيارة مع زوجها، واستنزل من السيارة إلى باب مثلا أمها أو أختها أو مكان فيه نساء لم تمر على رجال أجانب أو كذا، فلا بأس يعني أنها تتطيب بطيب له رائحة. لكن إذا كانت ستمر برجال أجانب عنها يجدون هذه الرائحة فلا يجوز. وكما ذكرنا هذا في حق النساء يعني، لكن لم ينهى الرجل عن هذا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب والصحابة يتطيبون ويخرجون يعني ويمرون في الطرقات والأسواق وكذا، وليس في هذا حرج يعني إن شاء الله. نعم، قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعدما أحل، هذا يعني في يعني هذا في الحج يعني، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في بدن، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني، الطيب يلمع يعني في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب في بدنه ولبس ملابس الإحرام وأحرم صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان يتطيب حتى في غير الإحرام يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب صلى الله عليه وسلم. وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب أخذنا في بسطن، عندكم سؤال؟ وعليكم السلام. حضرتك في سؤال واحد، تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أخونا يقول يعني هل هناك حرج على من يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع، وبعدين وقت صلاة الظهر يذهب إلى نمرة، يعني نمرة كما ذكرنا يعني خارج حدود عرفة، فيعني يتجاوز حدود عرفة لصلاة الظهر في نمرة، ثم يرجع بعد الظهر ويدخل حدود عرفة مرة أخرى، هل عليه حرج في هذا؟ ليس عليه حرج إن شاء الله، ليس في ذلك بأس إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.